هات انت الفرمير. شايف بركة شملان ووالدته مبروكة؟ هم اللي كانوا موقفين لنا الفلوكة. لكن الجديدين بتوعه دول حيجيبوا ايه؟ اللي ربنا يقسم له بيه. تعال البر نزل السعادة. اتفضل يا حضرة الشهبندر. تعال. ياه شوف الجزيرة كلها أشجار أناناس، لكن مانيش شايف فيها ناس. ده في واحد جاي هناك اهو. وايه القرود دي؟ ده قراداتي. قراداتي في جزيرة مفيش فيها حد. اسمع يا عم، قراداتي. قراداتي؟ امال انت ايه؟ انا ايه؟ قراداتي ودباتي وللاتي يا باتا اقول الليل الليل الليل قراداتي يا سيدنا قراداتي وتحس الاني ودباتي وافضل هاتي واقول له سرك يا ميمو وعينه تقول لي انا ممنوع والراس غيا يا واد وفنون يلا يا ميمون يلا الليل الليل الليل قرداتي ودباتي وليلاتي ابات اقول له الليل الليل الليل الليل لكن يا عم قرداتي انا مش شايف حد في الجزيرات دي. جزيرة الاناناس ما يسكنهاش ناس. امال انت هنا بتعمل ايه وجايب القرود دي ليه؟ انا هنا بستنى المراكب اللي تفوت وانزل بيها ابيع لها القرود. يعني مفيش اي شيء موجود؟ بقولك مفيش الا القرود. لو كان شجر الاناناس طار كنت وسقت مركبك وانت رايح. بس ما نبنى اللي تعطلنا. هو انت عاوز ترجعنا نرجع بلاد البهار؟ ده مشوار. امال بس نعمل ايه؟ انتوا بتفتشوا على ايه؟ اي شيء نتاجر فيه. لما تشتروا لكم قرد من دول. مش معقول. مش معقول. ليه نشتري له قرد يعمل به ايه؟ يا سيدي مرضيش بيه باخذ انا وديه اللي يقول عليه. اهو ده الكلام. طيب القرد ده بكام؟ عشان خاطرك اي بميت دينار. يا سلام. طب وده؟ علشان خاطرك بخمسين دينار. ايه الكلام؟ مفيش فايده. اسمع اسمع بقول لك. نعم. احنا معانا اتنين جديد مفيش غيرهم. ايه رايك؟ خلاص خد القرد العجوز ده وانت وبختك. اعوذ بالله. هو شكله كده ليه؟ المهم السر اللي فيه. خلاص بقى اديله جديدين. عوضك على الله يا شملان. اتفضل يا سيدي وادي الجديدين. وادي القرد اهو. يلا يا اخوانا اطلعوا. القرد ده تعتبروه واحد منكم. سامع يا ريس؟ اكلوه من اكلكم كمان. الله يكون في عونك يا شملان. ناس جايبين المسك والعود وناس جاي لهم قرود. اسند بالمزرع وامسك الشاغوت. يلا يا بهلول. انت جيت يا اما. قوم يا شملان انا جايبه لك الماما. اذا كنت جبت الاكل يلا. ايوه يلا. طب يلا قوميني. تعال. طب خدي ايدي تلاقيها محطوطه جنبي. لاجل بختي وغلبي. قوم قوم يا ابني. تعال يا حبيبي. بس كفاية كده تعبتيني. طيب اقعد. قعديني. تعال يا سيدي. خد كل يا ضيعيني. طب اكليني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو الشهبندر لسه مرجعش ولا ايه؟ وانت عاوز الشهبندر ليه؟ مش واخد الجديدين مننا عشان يتاجر لنا. طيب بس خلينا هنا. خد افتح بقك. ولا لسه هفتح بقي. يا خالتي مبروكة. وده مين ده اللي بيندهلي؟ يا خالتي مبروكة. مين ده اللي بينادي؟ عاوزينك دلوقتي اهو بيت القاضي. ما انا لسه جاية اهو من بيت القاضي. الغسيل اللي غسلته لهم كله هيتغسل من تاني. يتغسل من تاني ليه؟ ده انا تعبانة فيه. ما انت ما عرفتيش تنشريه. ليه؟ هو الهوى طيار ولا ايه؟ يلا قومي عشان تعيد عليه. ليه؟ ده انا دايبة دوبان. يلا امال. لله الامر سبحان. اما يا اما انا جعان. انا رجع لك حالا يا شباب. شوف شوف يا حاج الشهبندر شوف دي حاجة تحير. من يوم ما جبناه وهو كده عامل زينا وياكل من أكلنا. أنت زينا بيقول أيوة. طب حط له طبق الرز ده قدامه. لا لا بص بص ده بيشاور على المعلقة. اديله المعلقة. أهي خد اتفضل يا جناب القرد. يا سلام ده بيمسكها زينا تمام. سبحانك يا قادر يا عظيم. الرئيس عبد الله على السلامة يا حضرة الشهبندر. هو احنا وصلنا؟ قربنا. احنا الوقت في خليج اللولي. وريهولي. ما انت شايف الغواصين فين؟ يا حضرة الشهبندر يا شيخ جعفر خلي الرئيس يقف بنا. فين؟ هنا. عاوزين نشوف بختنا. انتوا ضامنين تلاقوا لؤلؤ معاهم؟ بس خليه انت يجيبنا عليهم. يلا يا ريس وديه. امرك يا حضرة الشهبندر. يلا يا مجنون هات الدبة وشد الشابوه. ومالت السفينة إلى المغاص ونادى كل واحد منهم على غواص وقدم إليه. الله مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 51 بعد 153 من ليالي الخليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.